إياك أنك تحيلي بالنوم، إياك أنك تحيلي بالنوم. فالجميع يريد أن يستمتع بالحلم الوردي الذي رسمه في مخيلته، ولا يريد أن يوقظه أحد منه لينتبه للواقع ويقول لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أي معركة حزب الله. الآن القرآن بيقول أنه محرم، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، يقول العقيدة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، يا جماعة التوحيد لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أي صوت يطالب بأي شيء حتى لو كان تطبيق الشريعة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. الشعار ظاهره الرحمة، في نفس الوقت استعمل نفس هذا الشعار لإخماد أي صوت يطالب بأي شيء. ما هم عليه ليس هو كلمة الله، هم الذين اختاروا أن يطعنوا في القرآن، هم الذين اختاروا أن يكفروا الصحابة، كانوا بالأمس يستعملون التقية حماية لأنفسهم والآن يستعملون البندقية. الحاج حسن نصر الله ادعى بعضهم في الايام الماضيه انه مذكور في القران، فين بقى اذا جاء نصر الله والفتح؟ انظر العواطف كيف تصل بنا الى هذا الحد من العبث، هذا الحد من العبث. الحاج محمد هتلر كذلك، الحاج حسن نصر الله، حتى صدام حسين، يعني الى متى نسير في هذا العمى؟ فالعبرة هي بمصلحة الإسلام، فإذا كان نقد حزب الله وكشف باطله يخدم الإسلام فإن ينبغي أن نبادر بذلك وألا نؤجل. أين البصيرة؟ يعني إحنا كده كل واحد يلوح لنا براية الإسلام نلهث وراءه، فقبل فوات الأوان لا ينبغي التعامل مع هذا السرطان إلا باليقظة. لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره. هو اللي بيعمله حسن نصر الله أقوى أم ما سوف يفعله دجال حينما يخرج في آخر الزمان؟ من هو حزب الله؟ من هو حزب الله الحقيقي؟ هو حزب أبي بكر، حزب عمر، حزب عثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار. فيا شباب الأمة الإسلامية انتبهوا انتبهوا انتبهوا، علمائنا ومشايخنا حتما هم المؤهلون لحراسة الدين. وضع علماء السلفيين في مثل الظروف التي نعيشها الآن أن هذا هو دورهم، أن هذا هو دورهم، الانتباه للخطر الذي لا ينتبه إليه عامة الناس، عامة الناس، وإنما هم دائما حريصون على حراسة العقيدة. من يستطيع ألا يفرح بأي مصيبة تنزل بأعداء الله اليهود؟ هناك فرق بين أن نفرح بالنكاية في اليهود وبين أن نفتح أسوار المدينة وندخل بأيدينا حصان قروادة. نحن لا يمكن أبدا أن نفصل بين حزب الله لبنان وبين إيران، فهذا الشبه من ذاك الأسف. اجتماعنا معهم على عدو لا يستلزم بالضرورة أن نصير أحبابا، عدو الذي يأتي من الشرق، عدو الرافضي الإيراني والعدو الغربي الصهيوني الأمريكي، فنقول لهما اذهبا إلى الجحيم، اذهبا إلى الجحيم معا. ما هي الراية أو ما هي العقيدة التي يخدمها هذا القتال؟ عجبكم حصان طروادة خليه برا المدينة، مين ما يتمناش يرجع لنا صلاح الدين الأيوبي؟ من لا يتمنى هزيمة اليهود وإلقائهم جميعا في البحر؟ ما تخلوش مواقف حزب الله جسر يعبر عليه الشيعة إلى عقائد أهل السنة. اذكر معركة واحدة فقط نصر فيها الرافضة الإسلام، اذكر بلدا واحدا فقط فتحه الرافضة وادخلوه في الإسلام، اذكر قائدا رافضيا واحدا فقط نافح عن الإسلام. متى كف الرافضة عن خيانة المسلمين؟ متى لم يتأمروا مع الغزاة على بلاد الإسلام؟ فهؤلاء أنصار التتار والمغول، أنصار الصليبيين والاستعمار، يظهرون من جديد ينصرون كل عدو للإسلام والمسلمين وينفذون بأيديهم كل ما عجز عنه غيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين. ألا فليسمع الناس وليبصروا ولا تساعة من دم. صرح قائد عسكري من حزب الله يدعى سيد علي، الصراع ليس فقط ضد إسرائيل ولكن أيضا ضد أهل السنة اللبنانيين، ده كلام طازج عدش عليه أيام. فيا ليت قومي يعلمون، فيا ليت قومي يعلمون، ألا فليسمع الناس وليبصروا ولا تساعة من دم. اللهم إني أبرأ إليك من الخميني والخميني ومن كل من والاهم وأيدهم وحالفهم وتحالف معهم. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار والذي هو بعنوان الحج محمد هتلر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعقب نكسة 67 وبعد ما حصل من الهزيمة المنكرة، شرعت مصر بعد ذلك تستعد من جديد لبناء جيشها ومواجهة اليهود قاتلهم الله. ورفع جمال عبد الناصر في ذلك الوقت شعارا في ظاهره الرحمة، ولكنه أسيء توظيفه. هذا الشعار كان يقول: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. الشعار ظاهره الرحمة، أنه ينبغي أن تكثف الجهود لإعادة بناء الجيش والاستعداد للعدو الخطير. في نفس الوقت استعمل نفس هذا الشعار لإخماد أي صوت يطالب بأي شيء، حتى لو كان تطبيق الشريعة، حتى لو كان تحسين أوضاع اقتصادية أو نحو ذلك، فكان الرد جاهدا وعدا سلفا لإخماد أي صوت لا يروقه. فكان يرفع في وجهه قول إيه: لا صوت علو فوق صوت المعركة. الحقيقة نحن الآن نمر بظروف شبيهة بذلك، فالجميع يريد أن يستمتع بالحلم الوردي الذي رسمه في مخيلته، ولا يريد أن يوقظه أحد منه لينتبه للواقع ويقول: لو صوت يعلو فوق صوت المعركة، أي معركة حزب الله الآن. وإذا كنا تكلمنا مرارا عن دور علماء الدعوة السلفية بالذات، علمائنا ومشايخنا، في القيام بوظيفة مقدسة، وهي وظيفة حراسة الدين. قد لا يستطيعون سياسة الدنيا بالدين، لكنهم حتما هم المؤهلون لحراسة الدين وحمايته من أي خطر يداهمه. يقفز إلى ذهني مثال يقرب الصورة حتى نعرف الفرق بين موقف هؤلاء العلماء الأجلاء وبين موقف العامة من الناس الذين يندمجون مع الموقف ويعيشون فيه. الصورة كي تتضح لابد أن يعزل الإنسان نفسه من دائرة التأثير وينظر من بعيد حتى لا يخضع لتأثير الواقع. تعرفون وظيفة البودي جارد، وبنشوف بعض الشخصيات السياسية الهامة بيبقى حوالين منها دايما إيه؟ الجماعة دول هم الحراس الشخصيين، 2-3-4 الله أعلم عدد كبير، عاملين صورة إيه سد كده خلف الشخصية. إيه مهمتهم؟ دائما يحملقون بعيونهم في كل اتجاه. هل يندمجون مع الموقف؟ لو أن الشخصية السياسية تتحدث مع صحفيين أو جماهير أو نحو ذلك، هل الحراس يليق بهم أن يندمجوا في الموقف ويصرحوا مع الكلام اللي بيقوله والأسئلة التي يجيبها؟ لو حصل ذلك لما أمنوا مصدر خطر من هنا أو هناك. هم لا يندمجون مع الموقف، وإنما إيه؟ يركز على وظيفته لا يخرج عنها، لأنه إذا غفل طرفة عين ربما حصل يعني أمر خطير. فلذلك تجد هؤلاء الحراس الشخصيين عيونهم تدور وتحملق يمين وشمال، وتستغرب منظرهم أن الموقف ممكن يكون يستقطب انتباه أي إنسان، لكنه حارس وراء مهمة محددة، فبالتالي ينظر لمنبع الخطر الحقيقي الذي ممكن أن يفاجئه في أي لحظة. دي صورة لتقرب لنا وضع علماء السلفيين في مثل الظروف التي نعيشها الآن، أن هذا هو دورهم: الانتباه للخطر الذي لا ينتبه إليه عامة الناس ولا يفطنون إليه، وإنما هم دائما حريصون على حراسة العقيدة، حراسة هذه الشريعة، حراسة المفاهيم ونحو ذلك من أي خطر يمكن أن يأتينا، حتى ولو في صورة شخص متنكر من جلدتنا ويتكلم ألسنتنا أو ينتسب لديننا وفي نفس الوقت يكون مصدر خطر. وتكلمنا منذ زمن عن قصة جحا، وذلك الرجل الذي رآه راكب على شجرة ووجهه لجذع الشجرة وظهره لخارج الشجرة، وقاعد ماسك منشار وبيقطع الفرع من جهة الايه؟ الشجرة مش من الخارج. فمر به الرجل وقال له: يا جحا، إنك لو أكملت ما تفعله سوف تقع وتسقط على الأرض. فلم يلتفت لكلامه، وإنما تمادى في قطع الفرع، حتى إذا ما سقط على أم رأسه لهت وراء هذا الرجل يقول له: لابد أنك مرفوع عنك الحجاب، فقد عرفت أني سوف أسقط وقد سقطت، فأخبرني متى سأموت. فالشاهد من هذا أن الإنسان في داخل دائرة التأثير يندمج في الموقف، يقدرش يفكر إلا بما تقتضيه الموقف، بالذات التأثير العاطفي. لكن إذا انتزع نفسه من تأثير دائرة التأثير، زي حركة الزلزال، لو حصل زلزال الناس يهرعون إلى الشوارع ويصيحون وكذا وكذا، لا يتسنى لأحد أن يتحضر من هذا السلطان إلا من يرى الموقف من إيه؟ من بعيد. فهذا الحال الذي نحن فيه الآن. لا شك أن الضغوط علينا شديدة جدا نفسيا يعني من جهة القهر الصهيوني اليهودي الغادر السفاح المجرم مصاص الدماء من شر خلق الله اليهود لعنهم الله، وأشد الناس عداء للبشرية كلها، كل البشرية اليهود، وما يفعلونه من جرائم تلطخ سجلاتهم الملطخة بعشرات ومئات المذابح التي صنعوها الأهل فلسطين. مذبحة قانا التي حصلت بالأمس تضاف إلى السجل القديم في نفس المكان كما هو معلوم. لا شك أنها تستفز أي إنسان، في الجهة المقابلة بلا شك يفرح لأي قدر من النكاية يصيب هذا العدو المجرم السفاح بغض النظر على يد من كانت هذه النكاية. وقلنا من قبله إن الفرح بما يصيب اليهود قاتلهم الله إذا كلفت ألا تفرح فهو تكليف بما لا يطاق، من يستطيع ألا يفرح بأي مصيبة تنزل بأعداء الله اليهود؟ لكن هناك فرق بين أن نفرح بالنكاية في اليهود وبين أن نفتح أسوار المدينة وندخل بأيدينا حصان طروادة. وكما قلت لكم هذا هو أهم ما يخصنا جريا وراء الصورة التي قربناها لعلمائنا وأئمتنا الأفاضل، وهو أنهم حراس لهذا الدين، ووظيفتهم الحراسة ووظيفتهم النظر للآفاق أبعد بكثير جدا ممن ينظر تحت قدميه أو ممن يندمج في الموقف. فنقول يعني أن خلافنا مع الرافضة هو خلاف في أصل الدين، ليس خلافا في قضايا فرعية فقط كما يدعي بعض يعني الواهمين أو الحالمين. حينما نتناول الواقع المعاصر الآن نحن لا يمكن أبدا أن نفصل بين حزب الله في لبنان وبين إيران الدولة الرافضية، لا يمكن الفصل بينهما. وما أصدق هذه الكلمة التي قيلت وفعلا كانت في موضعها التي قيلت في رافضة العراق أن ولائهم لإيران أشد من ولائهم لوطنهم العراق، نقولها أيضا في حق حزب الله اللبناني أن ولائه لإيران هو الأساس، وهذا شيء موجود في ميثاق الحزب وفي تصريحات زعمائه وقيادته. فنحن لا يمكن أن ننسى أو نتجاهل أو نفصل بين جسد إيران وذراعها الطويلة التي امتدت الآن داخل العراق وداخل لبنان، فهذا الشبه من ذاك الأسد، كلاهما جسد واحد عقيدة واحدة، فلا يمكن أن نفصل حزب الله اللي هو الذراع عن القلب والجزع والجسم الذي هو إيران مصدر يعني هذا البلاء كله. فلا يمكن أن نفصل، لا نفصل أبدا موقف الرافضة في العراق عن موقف حزب الله لأنهما يعني وجهان لعملة واحدة، لا نفصل موقف حزب الله عن إيران أيضا لأنها امتداد لإيران وهي صوت إيران في لبنان، لا نفصل معاناة أهل السنة، وهذا فصل للأسف الشديد يزدل عليه ستار كثيف ولا كاد يسمع به أحد. معاناة أهل السنة منذ بداية الثورة الخمينية إلى اليوم معاناة لا تكاد تصدق، اضطهاد وتعذيب وقتل وتضييق وإغلاق المدارس وتحويل المساجد إلى مساجد، أشياء كثيرة جدا. اضطهاد أهل السنة في إيران هذه مأساة مخفية ولم يسلط عليها الضوء بالصورة التي يجب علينا أن ندرك بها ظروف هذا الجزء من جسدنا الذي يعيش داخل إيران الصفوية. فالموقف الحقيقي لموقف الرافضة من أهل السنة نراه يتجلى بوضوح في العراق الآن، ورأيناه وما زلنا نراه في أوضاع أهل السنة داخل الدولة الرافضية، ما هي أوضاع السنيين داخل إيران، ده مؤشر مهم جدا يوضح لنا حقيقة الموقف. ولا ننسى أيضا أن حزب الله أو حزب الله هو عملية استنساخ لحركة أمل، يعني حركة أمل هي البيضة التي فرخت لنا حزب الله. فالعلاقة بين حزب الله وبين إيران كلاهما يعمل من أجل تنفيذ الخطة الصفوية لتشييع العالم الإسلامي. ولئن كان بعض الدعاء تكلم عن خطر الرافضي أنه خطر متوقع، لكننا نقول ليس متوقعا بل هو خطر قائم وواقع في الحقيقة. فلابد أن يكون عندنا استبصار بكل أنواع الأعداء، العدو الذي يأتي من الشرق عدو الرافضي الإيراني والعدو الغربي الصهيوني الأمريكي، فنقول لهما اذهبا إلى الجحيم معا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما يجري يعني انتقام منه من ظالم بظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا. لا ينبغي أن نتجاهل أو نهون من خطر أي من هذين العدوين. كون أن اليهود يكون عدوا مشتركا لحزب الله ولأهل السنة فإن ذلك لا يعني أن تنتفي عداوة الرافضة لنا وعداوتنا للرافضة، لأن هذا وارد، يعني عالم التحالفات يحتمل فيه أمثال هذا، وكل واحد اللي في القلب في القلب، زي ما في الحديث ايه تقاتلون انتم والروم عدوا ايه من غيركم في حديث الملحمه. فممكن يحصل نتيجه مصالح او اجتهادات ان ينضم المسلمون هم مع الروم في قتال عدو ثالث ثم يغدر الروم ويحصل الملحمه كما هو معلوم. فالشاهد اجتماعنا معهم على عدو لا يستلزم بالضرورة أن نصير أحبابا وأن نتغاضى عن يعني عقيدته. الوضع المؤلم المؤلم جدا الآن في واقعنا، أولا عامة الجماهير الإسلامية اللي معظمها طبعا جاهل وغارق في الجهل، وعامة الدعاة للأسف الشديد الذين كان ينتظر أن يكونوا في يقظة وحذر لهذا الخطر الداهم، كأنهم رفعوا شعارا أن العقيدة في أجازة، العقيدة واخد أجازة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. تقول العقيدة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ها يا جماعة التوحيد لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، القرآن بيقول انه محرف لا صوت يعلو فوق صوت المعركة لإخراس كل صوت إلا هذا الصوت المندفع وراء العواطف والحماس عديم البصير. لا يمكن ان العقيدة ابدا تأخذ اجازة اطلاقا، ولئن كانت اخذ اجازة عند بعض الدعاء لكن مستحيل ان الرافضة العقيدة عندهم تأخذ اجازة ابدا أو تنحى جانبا، لأن كل إنسان ينطلق من عقيدته التي تحكم تصرفاته. وأكثر شعارات الرافضة الخاضعة في هذا الباب ما هي إلا تقية سياسية واستهلاك إعلامي. فالجهاد قتال الحركة كلها وسائل لخدمة العقيدة، فلا يمكن صاحب عقيدة يتنحى عنها ويديها أجازة أبدا، بالعكس كل الأساليب كل الحركات إنما هي وسائل لخدمة هذه العقيدة. فقبل أن تنظر إلى وجود قتال مع اليهود انظر إلى ما هي الراية أو ما هي العقيدة التي يخدمها هذا القتال. لو قامت دولة رافضية فهي عقيدة لإعلاء كلمة الرافضة، أما الضابط في القتال في سبيل الله فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ونحن نعتقد جزما لا يعني يطرأ عليه أدنى شك أن ما عليه الرافضة ليس هو دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حسن الحظ أننا سبق أن ذكرنا ذلك بالتفصيل ودرسناه بالأدلة ومن داخل كتب الرافضة أنفسهم، فبالتالي أنتم تستوعبون ما نقول وأنا نحتاج إلى أن ندلل عليه. فخطورة برضه عدم فهم العدو كما قلنا من قبل مبدأ اعرف عدوك، هذا مبدأ مهم جدا، ومن أجله قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لابد من كشف سبيل المجرمين وإلا تورط الناس فيها. فمعرفة العدو هذا مبدأ في غاية الأهمية. فمن خصائص سبيل هؤلاء المجرمين الرافضة أنهم يستعملون التقية، تقية عبادة عندهم وبدون داعي بدون أي إكراه أو إلجاء يكثرون هذه التقية السياسية. فيعني مش معقولة العوام لما يستعملوا التقية ويجي الحج محمد هتلر أو الحج نصر الله يجينا بقى هو ومش هيستعمل التقية، يعني معقول العوام الشيعة يستعملون التقية ليل نهار وهو نفسه ما استعملهاش وهو في أشد الحاجة إليها ليضلل عوام المسلمين. فهذه التقية سياسية واستهلاك إعلامي، يعني لما هو بيقول اليومين دول في خطاباته كما بلغني، لأن بعض الناس بيشكل عليهم بيقولوا ده حسن نصر بيتكلم دلوقتي كتير الخطب بتاعته كلها بيقول إيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه، بس لا يمكن يقول أجمعين. لو تنتبه لأي شيعي لما يحاول يزور على أهل السنة ويجي يترد على إما بيجيبش سيرة الصحابة خالص ودي بتكشفه من المقدمة، وإما يقول الصحابة. لذلك تلاحظوا بقى علماء أهل السنة في المقدمات كتبوا إيه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وساعات في خطب الجمعة بالذات القديمة كان لازم يذكر الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهو بيقول رضي الله عن الصحابة، الصحابة تنطلق على الخمسة أو السبعة اللي هم بيدعوا دول بس اللي بقوا على الإسلام والباقي ارتدوا، فهذا من التمويه ومن التلاعب بعقول الناس. لكن خليه يقول بقى الصحابة أجمعين، هو ممكن يقولها على سبيل الإيه؟ التقية. يعني أنا أعرف أن بعض الناس في نوع من المساجلات على موضوع حزب الله، أنا أيضا كنت أسبح ضد التيار الجارف زي ما عبد المنعم شفيق في كتابه حقيقة المقاومة بيقول أنا عارف أن ماشي في حق الألغام خاصة اللي بيظلم عواطف الناس، بس إحنا مش بنسبح ضد التيار أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بالعكس ده هو ده التيار بتاعهم. أما تيار العاطفة الهوجاء التي تقود عوام الناس فهذا لا يعنينا أن نمشي مع التيار أو نضده، لأن المهم أن نبقى مع تيار إيه؟ أهل السنة والجماعة، الجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك. يعني أنا ممكن لما اخترت كلمة حصان طروادة يعني الناس كتير هي اصلا عايزه تفهمني غلط يعني مش مستعدين يفهموا صح، لانه بنحاول نصحيهم من حلم لذيذ زي بالضبط ايام الخميني لما الواحد كان يتكلم ويحذر فيقولوا لا نجيب لهم كتاب الحكومه الاسلاميه مطبوع في الخارج، الخميني بيقوله في كتاب، يقولوا لا الكتاب ده مزور عن الخميني مزور. فهي الحلم جميل ولذيذ وممتع، وهو كيف بتصحيني منه لهذا الواقع المرير؟ فهل يعقل اننا لا نفرح بنكايه حزب الله في اليهود لعنهم الله؟ ده انا قلت قبل كده لو ان احدا كلفني الا افرح لكان تكليفا بما لا يطاق. في حد يستطيع الا يفرح في اي مصيبه تنال هؤلاء الملاعين المغضوب عليهم ممن يعني افسدوا في الارض هذا الفساد العظيم ونكلوا بالابرياء بالمسلمين هذا التنكيل؟ فالقضيه ان هي حصان طروادة ده اللي يهمني، يعني انا اهم شيء كنت اتكلم فيه اللي قلته في البدايه ده اللي يخصنا. نسيب بقى هل موضوع التصرف حزب الله مع الشرار التي اشعلت هذه صح ولا غلط، نسيبها لايه المحللين السياسيين وخبراء السياسه والاعلام هم يغطوها مفيش مشكله، لكن احنا بنتكلم فيما الناس غافلون عنه. عاجبكم حصان طروادة خليه بره المدينه، حطوه بره ما تدخلوش جوه المدينه، ده اللي يهمني في الموضوع. حصان طروادة اللي هو مصنوع من خشب كل خشب منها موقف جميل من مواقف حزب الله، دي قضيه فلسطين، دي مش عارف المحرومين والمضطهدين، دي تصديهم لامريكا، ماشي دي مصنوع من خشب جميل وهي مواقف مبهره. فلو عجبكم الحصان مفيش مشكله، يعجبكم الحصان بس خلوه خارج المدينه، دي كل الرساله اللي كنت عايز اوصلها. عارفين القصه طبعا بتاعت حصان طروادة، فما تدخلوش جوه سور المدينه يدخلوا في قلبنا ويفتنون الشباب عن دينهم، والحكايه مش مستنيه. الاعلام الان بالذات الفضائيات بتعمل نوع من التلميع، لا شك انه بيسهل تمرير الغزو الرافضي العقائدي. وانا بعجب يعني من بعض الدعاة الكبار جدا جدا ان ازاي بيخدعوا الامه في الحقيقه، ازاي يعني يتجرأ واحد يقول حتى الان يقول ان الخلافات اللي بيننا وبين الرافضه في قضايا خفيفه جدا في فروع ولا تمس العقيده، ودول الناس بيقولوا لا هم من اهل لا اله الا الله، لدرجه واحد بيقول اليهود بيضربوهم بالطهران وانت تضربهم بالشريط ده. فده شيء عجيب، يعني اننا جميعا سعداء باي نكايه في اليهود، ونتمنى ان يتمادى حزب الله في النكايه باعداء الله اليهود، دي قضيه مفروغ منها لاننا في حاله من الاحباط فعلا كلنا نتمنى. مين ما يتمناش يرجع لنا صلاح الدين الايوبي، واحد تاني يعيد سيره صلاح الدين ويرفع عنا هذا الذل الذي نحن فيه، من لا يتمنى هزيمه اليهود والقائهم جميعا في البحر غير ماسوف عليه، من لا يتمنى ذلك؟ لكن ما تتشعبطش في اي حلم، لان ده هيسهل مرور العقيده الشيعيه اللي هي اصلا من اهداف الثوره الايرانيه تصدير هذه العقيده الى البلاد الاسلاميه. فده اللي يهمنا، لو انتم ما زلتم معجبين بحصان طروادة قولوا الغزل فيه وقولوا اشعار وتاملوا في جماله وقوته وكبره وحلاوته، ولكن لا تدخلوه داخل المدينه، هذا هو الذي يهمنا، خلوه بره السور، ما تخلوش مواقف حزب الله جسر يعبر عليه الشيعه الى عقائد اهل السنه، لان ببساطه ما هم عليه ليس هو كلمه الله، ومن قاتل في سبيل الله لتكون كلمه الله هي العليا، ما هم عليه ليس هو كلمه الله. والناس اللي بتتكلم ومش عايزه تصحى من الحلم ومن النوم المفروض ان هم يتكلموا بطريقه علميه، فحينما يسمع دعوه ان دول ليسوا على الاسلام، ليس هذا هو دين الاسلام، هل هي دعوه مجرده من الادله؟ يقول لك ده بيجوا ويقولوا لا الناس دي بتفرخ المسلمين والطائفيه ومش الطائفيه الى اخره. طيب ايه المنطق الصحيح في التعامل مع الرافضه؟ ليس النقاش عبر التصريحات الاعلاميه العامه، لا عايزين كلام علمي، يعني انا ما يكفينيش ان يطلع يقول رضي الله عن الصحابه، ولا حتى لو قال اجمعين، لان التقيه تسمح له بذلك وهم فاهمين بعض، محدش هيثور عليه من الشيعه يقول لا برافو عليك انت تتقن التقيه التي هي تسعه اعشار ديننا. ولكن كما قلت من قبل المنطق الوحيد ان الشيعه يعلنوا اعلانا رسميا وعلى اعلى مستوى لهم حريصين على وحده الامه فعلا بمنتهى الصراحه، يعلنوا ان الكتب المقدسه كالكافي وغير الكتب المقدسه عندهم التي تحتوي في الجزء الفلاني صفحه كذا طعن في القران الكريم وادعاء ان القران حرف، عشرات الروايات والروايات التي فيها تكفير الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما عدا خمسه او سبعه الى اخر هلم جرم المصائب التي عندهم في العقيده، اعلنوا ان الكتب دي تحتوي على كفر وضلال، وان من اعتقد ذلك خارج من المله، وانه يجب احراق هذه الكتب وعدم اعتمادها اطلاقا. هل يمكن ان يفعلوا ذلك؟ لما توصل معهم النقطه دي لا يمكن لحسن نصر الله ولا غيره انه يتنازل عن هذه الكتب المقدسه لديهم ابدا. فده المنطق، انما التصريحات ما بنقدرش نصدقها ليه؟ لانهم التقيه جزء وركن من اركان ديانتهم وعقيدتهم. فاحنا مش بنرمي يعني اتهامات في الهواء الطلق. ده كلام مبني على كلامهم هم الذين اختاروا أن يطعنوا في القرآن، هم الذين اختاروا أن يكفروا الصحابة رضي الله عنه. فأنا عايز أعرف يعني اللي بيقولوا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل يفقهون معنى هذه الكلمة؟ ما هو الشيء الذي اختلفنا فيه؟ تعذرهم في الطعن في القرآن الكريم؟ تعذرهم في تكفير الصحابة ولعنهم وسبهم والقول بردتهم؟ تعذرهم في الطعن في أمهات المؤمنين؟ تعذرهم في إيه؟ هل يتسع قلب مؤمن مسلم واحد لحب حزب الله الذي أعضاه أبو بكر وعمر وعشر مبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار ومن تبعهم على هذا النهج؟ هذا هو حزب الله الحقيقي ولا الحزب اللي بيكفر حزب الله؟ ما عايز أعرف. فما موقف هؤلاء من حزب الله الحقيقي؟ هل يبقى من حزب الله من يطعن في القرآن ويكفر الصحابة رضي الله عنهم، أم أنه يصير من حزب الشيطان؟ احنا نتمنى يكون فيه فعلا قوة للمسلمين ووحدة بينهم وعدم فرقة، لكن ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. هل ما هم عليه مثل ما آمن به الصحابة؟ مفيش مثلية خالص. فالقضية هي بس أنها تصدم العواطف والناس نايمة في الحلم اللذيذ ولا تريد أن تتحمل أن يوقظها أحد لتفيق إلى هذا الواقع. قريت النهاردة واحد بيقول أن الوهابية بعيدون عن نبض الشارع فلاهم يشعرون بألام وأفراح المسلمين إلى آخره، ولكنهم يعيشون في عالمهم الوهابي الضيق. تاني بنرجع نقول الوهابية، وهي الوهابية دي اصطلاح خلاص انتهى استعماله كمصطلح سياسي، كانت فترة وعدت خلاص، الناس كلها الآن عندها وعي. ولذلك الجماعة بتوع طريقة العزايم قاعدين نازلين في طباعة كتب في شتيمة محمد عبد الوهاب والوهابية، كلام مخدينه من الأتراك، لأن في تركيا حتى الآن هناك مراكز لو أنت راسلتها تبعت لك كتب قد كده في شتيمة الدعوة الوهابية مطبوع على الحجر خط الإيد قديمة جدا ويبعتها لك مجانا. لسه فيهم نفس الجماعة الأتراك دول؟ مش كفاية اللي وصلت له بلادهم يعني؟ فلكن في سبيل محاربة الدعوة السلفية يحصل مثل هذا. فالإصلاح ده خلاص فات زمنه، فالقربة كده مقطوعة أصلا مفكوبة اللي بينفخه في الوهابية من جديد دي ما عاد أحد الآن. بالعكس اللي بيهاجم الوهابية بيدعو الناس إليها أكثر، لأن الشباب دلوقتي شباب متفتح وبيقدر يطلع ويقرأ ويسأل مش زي زمان. بالعكس هتكون أكبر دعاية للوهابية وللسلفية أن تهاجم السلفية، لأن الشباب مضى عهد الإمعات والإنقياد وهذه الأشياء. كل ما يخصنا يا جماعة موقف حصان طروادة سيبوه خارج السور، محدش يدخله جوه السور، دي قضيتي أنا تهمني. عايزين تتغزلوا في حصان طروادة تغزلوا ما شئتوا، اندحوا جماله ومواقفه اللي هي مواقف حزب الله التي صنع منها حصان طروادة ماشي، بس ما تدخلوش في داخل بلادنا، لا تسهلوا الغزو الرافضي الشيعي لعقول وقلوب أبناء شباب السنة، هي دي القضية لا أكثر. مين فيكم فاكر قصة الحاج محمد هتلر؟ ايه هي بقى؟ ماشي، هي دي اللي عايز اقوله، ان دي العقلية بتاعة الناس اللي مش مستحملين الكلام على الشيعة وعايزين عاطفة بس، واياك انك تقولي الحقيقة، اياك انك تصحيني من النوم. هي دي فلسفة بتاعة هذا النمط من التفكير. في الحرب العالمية الثانية لما ألمانيا جت هنا في العالمين وبريطانيا كانت تحتل مصر وتضيق أهلها العذاب، فكان الإنجليز يخطبون ود المصريين ويبذلون لهم الوعود المعسولة أنكم إذا ساعدتمونا ضد الألمان سنفعل كذا وكذا ونجروا إلى آخره، والألمان بدأوا برضو يلعبوا على نفس الوتر، وكانت التيارات الألمانية كانت تيجي هنا مصر وترمي منشورات بتقول إن إحنا الألمان جايين عشان نحرركم الإنجليز الظلمة المفترين كذا لكذا، وإحنا الأمل لكم وإحنا هنعمل لكم ونسوي لكم إلى آخر إغراءات بأن يتعاونوا مع الألمان ضد الإنجليز. الشعب المصري كان تشبع من الملل من وعود الإنجليز وخيانتهم المعهودة، فما صدقوا الناس إن هتلر بدأ يرملهم من شرط دي، فأطلقوا عليه الحاج محمد هتلر، يعني إيه؟ أتباع كل ناعق. مجرد ما واحد بيلوح لنا بكلمة الإسلام كده نجد وراه، ده الوضع اللي احنا فيه، نفس العقلية ما زالت موجودة. الحاج محمد هتلر يعني هم خلوه أسلم؟ هو ما قالش أنا أسلمت، مش زي نابليون. ومش بعيد أن يكون أيضا من المصريين في عهد نابليون من صدقوا المنشورات الخائبة التي كتبها نابليون بلغة مضحكة جدا، يقول إن أنا موحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله والإسلام والنجاية حراركم للمماليك. لا يبعد أن يكون بيننا أيضا لو إحنا بنفس السذاجة أن نصدق نابليون بمثل هذا الزعم، يظهر درسين نفسيتنا كويس. فالشاهد يعني خلوه أسلم، هو ما قالش أنا أسلمت ولا أي حاجة، ده هو بيقول لهم هحرركم الإنجليز، فمن كتر الاندفاع العاطفي خلوه أسلم وحج كمان وباسمه الحج محمد هتلر. تلك أمانيهم. كذلك الحج حسن نصر الله، صحيح هي المشكلة هنا أعقد لأنه بيرفع راية الإسلام، ومشكلة أعقد وأعقد لأنه يستعمل التقية. التقية هو رجل طبعا له يعني ما يسمى بالكاريزما والخصائص الشخصية، في وسط قيادات موجودة يعني الله مستعان أحوالها معروفة. فطبعا هو بارز جدا يعني زي بالضبط ما حصل معنا في بداية ثورة الخميني. والخميني أنا بسميه بقى مش صلاح الدين، بسميه خميني العرب، لكن الخميني الحقيقي بقى مش الأصل مش الصورة. كانت الأحداث أيامها يعني مبهرة جدا، كانت الكرة الأرضية كلها منبهرة بموقف الخميني وإزاي نراجع من داريس ووقف كم مليون متشابك الأيدي في الطريق من المطار إلى داخل إيران. يعني الوضع بتاع الخميني كان مبهر أكثر وأكثر وأكثر. انبهر الناس أيامها بالخميني بطريقة جنونية، وفعلا ما كان يستحمل أي أحد أي نوع من النقد أو الطعن في عقيدته. وأكبر رؤوس القيادات الإسلامية في العالم وقعت في هذا المطب وإن خدعوا بالخميني، وإن كان بعضهم تراجع كالشيخ سعيد حاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك ووضح الحقيقة. فالحقيقة إن هي ليس يعني بالأماني. حتى صدام حسين أحد الشيوخ الأفاضل كتب عليه بيقول صدام يقوم الليل ويصوم النهار. عدد بعد كده فترة، ولما صدام بدأ يضرب إسرائيل نفس المنطق برضه، وهو كانش ضرب مؤثر طبعا. الضرب ده ما شاء الله جميل يعني، الضرب حاليا كويس ما يحصل اليهود الآن. لكن صدام حسين طلع بعض الناس والكتب موجودة والكلام ده مسجل، وقعد يقولوا إيه السفياني، يعني ده السفياني اللي هو هيبقى المساعد بتاع المهدي المنتظر. وبعضهم طوعت له نفسه أن يقول إن صدام حسين هو المهدي المنتظر. فيعني إحنا كده كل واحد يلوح لنا براية الإسلام، حتى واحد بعثي زي صدام نلهث وراءه، الخميني نلهث وراءه. يعني إلى متى نسير في هذا العمل؟ أين البصيرة؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففين البصيرة؟ الفرقة النجية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل هذا الخميني العرب هل هو على مثل ما كان الرسول عليه السلام عليه وأصحابه، أم أن ده دين آخر؟ لماذا لا تريدون أن تعترفوا بالحقيقة؟ لماذا لا تريدون أن تروها؟ خلينا مغميين عينا أحسن عشان نستمتع بهذا الحلم الإيه اللذيذ. هذه القضية باختصار. ولكن من نهج منهجا علميا، من رجع إلى كتب الرافضة أو دراسات الجادة، بالذات كتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور القفاري، كتاب قيم جدا وموثق ويعتمد أساسا على النقول من مصادره، روحوا شوفوا الشيعة بتقولوا إيه وشوف عقيدتهم، هل هم ينصرون كلمة الله أم كلمة أخرى؟ فهي دي الفلسفة اللي ماشي عليها العوام المسلمين الآن. حتى الإعلام العادي العلماني، الإعلام اللي هو غير متدين أساسا، ماشي في نص الخط ويقول لك دي مقاومة الإيه؟ اللبنانية. إحنا سعداء بوجود مقاومة وسعداء بالنكاية في اليهود، ولكن بقول افرحوا بحزب الله كما تشاءون، امدحوا مواقفه كما تشاءون، كل دي مش مشكلة، ولكن لا تسمحوا لعقيدته أن تقفز إلى قلوب أبنائنا. بس دي القضية بتاعتنا الأساسية التي تضطرنا إلى أن نسبح ضد التيار. حذاري من انتقال عقيدة الشيعية من خلال العامل المساعد في التفاعل ده اللي حينقل لنا عقيدة الشيعة لشبابنا، وخاصة أن التشيع الآن مذهب نشيط مش مذهب راكد أو كامل. لا، دي عقيدة ولها رجالها ولها خططها وتواجدوا كخلايا سرطان داخل أجسامنا. فقبل فوات الأوان لا ينبغي التعامل مع هذا السرطان إلا بالإيه باليقظة كي لا يستشري ولا تحين مندم بعد ذلك. فالقضية أن إذا كان حصان طروادة تصنعوا المواقف المبهرة لحزب الله وهو عاجبكم، سيبوه وامدحوا فيه، بس خلوه خارج سور المدينة طروادة، ما دخلوهوش إلى داخلنا ليقضي علينا. بس هل في هذا ظلم لأحد أو عدوان لأحد؟ هذه كل القضية. خلوا الحصان خارج السور، ما تدخلهوش لتحتفلوا بالنصر المبين، ثم يخرج منه الجنود ويقضوا على عقيدته. أيضا مما نريد أن نلفت النظر إليها أيضا أنه ينبغي أن تنضبط العواطف وتكون فيه بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الانسياق وراء العواطف بغير حساب غير مطلوب، سواء عاطفة الحب أو عاطفة يعني البغض. فالعبرة هي بمصلحة الإسلام. فإذا كان نقد حزب الله وكشف باطله يخدم الإسلام فإن ينبغي أن نبادر بذلك وإلا نؤجل. إذا كان نقد حماس وبعض تصرفات حماس يخدم فتنقد، إن كان يضر فيؤجل، واضح. لكن إذا كان بعض الدعاء في الأيام الماضية تكلم في هذه القضية، فمثلا من الدعاء الشيخ سلمان العودة مثلا تكلم قال نحن ينبغي أن نؤيد الرافضة في حربهم على اليهود العدو المشترك، وأن تؤجل الكلام في الخلافات التي بيننا وبينهم الآن في الظرف الراهن. يعني وجهة نظر ولا اعتراض عليها على الإطلاق، دي اجتهادات من أناس إن شاء الله مخلصين ومن أهل العلم والخبرة. ولكن تلاحظون هل موقف الشيخ سلمان العودة يتفق مع موقف الدكتور القرضاوي؟ شتان، لأن القرضاوي بيأخذ موقف سياسي على حساب العقيدة، ويضلل الناس حينما يقول لا خلاف بيننا وبينهم في الايه في الاصول، ثم يقول على استحياء، يعني بس يعني احنا نطالب الجماعه الشيعه يعني ايه يرفعوا السكاكين شويه عن رقاب الاخوه في العراق، حتى يلفت النظر ان تكون التأييد مقابل التخفيف عن المذابح التي تجري في العراق. لكن الشيخ تمام عدى انموذج جيد، خلافه مقبول في المساله. ليه؟ لانه لا يضلل، يعني هو ياخذ موقف ممكن سياسي او موقف حركي، لكنه لا يمكن ابدا ان ينطق بكلمه فيها تزيين ايه دين الرافضه، لانه يعلم جيدا انه دين باطل ويعلم ما هم عليه من الانحرافات. فهذا نظر مصلحي لمرحله مؤقته لكن لا على حساب العقيده. فاخطر شيء ان الموقف السياسي يهدم عقيده من العقائد وثابتا من الثواب. وحينما نستعرض التاريخ الاسود للرافضه في مواقفهم مع المسلمين، وسوف نشير الى هذا، يقفز الى ذهني في الحقيقه بيت شعر بيقول لا اذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره، يعني احنا ما راينا منهم خيرا حتى نقف بجانبهم او كذا او كذا، لكن لا يعني هذا اننا لا نفرح بان يضربوا يعني اعداء الله اليهود. وكما قلت من قبل لا يمكن فصل تصرفات حزب الله عن الجسد الاصلي في ايران، لان الاجنده الايرانيه دائما تقوم على اساس التمدد داخل الجسد السني كانتشار السرطاني في خلايا جسم الامه المسلمه. على الاحوال ليس كل من حارب اليهود او الامريكان بما انه يحاربهم إنه على حق، يبقى جيفارا كان على حق، وكسروا في كوبا على حق، وفيتنام كانوا على حق او كانوا على دين الحق. لا، لا يشترط ان من يعادي عدوي انه يكون حبيبا لي او وليا. فاذا كما نرفع شعارات كثيرة من أجل مصالح دنيوية، يقولون مثلا نريد مصر خالية من شلل الأطفال، وتوضع خطط وتنجح بفضل الله، ويستأصل مثلا مرض خطير مثل شلل الأطفال، شيء جميل. ونقول نريد مصر خالية من التلوث، نحن بقى السلفيين نقول نريد مصر خالية من الرافضة، لأن التلوث العقائدي بدين الرافضة أخطر علينا من شلل الأطفال ومن أنواع التلوث الأخرى. أقول أيضا بالنسبة للانبهار الشديد لمواقف نصر الله، يعني عايزين نعرف الجماعة اللي بينبهروا على حساب العقيدة دول، يعني هو اللي بيعمله حسن نصر الله أقوى أم ما سوف يفعله الدجال حينما يخرج في آخر الزمان؟ لا شك أن الدجال لو خرج في وسطنا الآن فسوف تكون مهمته من أسهل المهام، سيقول الناس له نعم أنت ربنا وحدك لا شريك لك، لأن إذا كان الناس تفتن بمثل هذا على حساب عقيدتها. فالفرق كبير يعني بين الدجال وما سوف يفعله وبين خميني العرب، والسبب في سهولة مهمتهما هو ضعف المناعة العقيدية في داخل جسد شباب المسلمين، بحيث أن الذي ينجو من فتنة الدجال لو رأيت مثلا ذلك الشاب الذي سوف ينكر ألوهية الدجال فيقسمه نصفين ثم يمر بين النصفين ويناديه فيلتئم جسده من جديد فيدعوه إلى الاعتراف بألوهيته فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح زي ما قال الأستاذ عبد المنعم شفيق في كتابه حقيقة المقاومة إن اللي بيتناول الموضوع ده بيبقى عامل زي اللي ماشي في حقل الغاب، فاللي بيتكلم بخلاف أهواء الناس في هذه الظروف يعتبر يسبح ضد التيار. لكن ينبغي أن نفقه جيدا أننا وإن كنا ضد تيار الأغلبية من المسلمين وعوامهم، لكننا مع تيار أهل السنة والجماعة وعلى طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه في وصيته لكميل بن زياد أنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وأتباع كل نار لم يستضيروا بنور الوحي ولم يلجأوا لركن وثيق إلى آخر كلام. أف لحامل حق لا بصيرة له، حتى لو لم تصح لكنها كحكمة يعني مقبولة. فأتباع كل نعق، إحنا مشكلتنا في هذا العصر عصر هذه الغربة الشديدة أن كل من ينعق ويرفع صوته ملوحا بأي شعار إسلامي فإن الناس تلهث وراءه وتندفع إليه دون بصيرة ولا وعي. وهذا ما تكلمنا عنه من قبل مرارا، ليس فقط في أمر الشيعة، نحن تكلمنا عن المهدي السوداني ودرسنا حركة المهدي السوداني وناقدناه، تكلمنا عن حركة ابن تومرت وغير ذلك من الحركات التي تنتسب في الجملة لأهل السنة، لكن على ميزان العلم والبصيرة يتضح أنها حركات فاسدة مبطلة. حتى الخميني لما خرج بثورته انبهر به الناس أشد الانبهار وخرجوا عن عقولهم، وأتوا بأشياء عجيبة. حتى صدام حسين يعني البعثي لما أخذ يغازل الناس بأن سيحرق نصف إسرائيل، ما حصل من الانبهار بصدام حتى رفعوه إلى أنه هو السفياني، وبدأت الناس تعمل بحوث في إثبات نسب صدام أنه سفياني، هو ده السفياني اللي حيكون سكرتير المهدي، وحديث السفياني ضعيف. ومنهم من قال إنه هو المهدي المنتظر، تماما كما يقولون الآن حسن نصر، نصر الله يا حبيب اضرب اضرب تل أبيب، أو كما ادعى بعضهم في الأيام الماضية أنه مذكور في القرآن، حسن نصر الله مذكور اسمه في القرآن الكريم، فين بقى إذا جاء نصر الله والفتح مذكور في القرآن. فانظر العواطف كيف تصل بنا إلى هذا الحد من العبث، الناس اللي بتسمي أولادها نصر الله اليومين دول بالذات في موريتانيا، ليه الانبهار بمثل هذا الموقف؟ يعني علماء السلفيين ودعاتهم من الموقف الغالب أو من الأكيد أنه مبني على موقف عقائدي، ولذلك اللي عايز ينتقد السلفيين في هذا الموقف مش أي واحد من حقه ينتقدهم، يجب أن تتعلم ما تعلمه السلفيون أولا، لأن عامة هذه الجماعات جماعات جاهلة وتحب الجهل وتحارب العلم، ومن ثم لا يطيقون أن حد يصحيهم من الأحلام اللي دايما في كل موقف يأخذون مواقف عاطفية من أجل تجميع المسلمين ووحدة المسلمين وكذا، وهم لا ينفذون إلى أغوار هذه المواقف. فالذي له حق نقد السلفيين واحد يدرس نفس ما درسه السلفيون، يلم بعقيد الشيعة وبتاريخ الشيعة الأسود وحتى تاريخ من المعاصر، وحنقول إيه يعني هما فين عايشين فين، مش شايفين اللي بيحصل في العراق؟ أنا قرأت مقالة لواحد صحافي أمريكي بيحكي عن شاب باسمه عمر في العراق عنده 16 سنة 16 عام، حكى له القصة دي. هذا الشاب كان ماشي، فالمهم جت سيارة أوبل اقتربت منه بالمسدس، أخذوه وأدخلوه داخل السيارة وأخذوا يضربونه، ما اسمك؟ اعترف ما اسمك؟ فقال لهم اسمي حيدر، وهذا لقب اسم عند الشيعة مشهور، أو حيدر اسم من أسماء علي رضي الله عنه، قال اسمي حيدر حتى ينجو من القتل، لأن الرجل الصحفي الأمريكي بيقول أخطر اسم في العراق الآن اسم عمر، يا ويل من اسمه عمر. فقالوا له لا مش اسمك حيدر، أنت اسمك عمر وأبوك اسم الفاروق، يعني يستحق العقوبة مضاعفة بوزره ووزر أبيه، فاقتدوه ليقتلوه. فالمهم كان في يظهر دورية تفتيش، فحسوا بالخطر فألقوه من السيارة حتى لا يقبض عليهم، وقالوا له يعني احنا سوف نأتي بك حتى لو بعد حين، وألقوه من السيارة. يقولوا بأن في العراق أصبحت عملية تزوير بطاقات الشخصية الهوية رائجة جدا في هذه الأيام، ليه؟ لأن عامة أهل السنة يسعون في شراء أو عمل بطاقات مزورة الهوية حتى يغيروا أسماءهم لكي لا يتعرضوا للقتل، لأن الامتزاج العرقي بيجعل ملامح متشابهة، فأصبح إيه أكثر شيء يميز السني من الشيعي؟ الأسماء. فمن ثم حتى لا يتعرضوا للذبح فإنهم إيه؟ يعني يغيرون أسماءهم. فاللي عايزين يتكلموا ينتقدوا السلفيين يجب أن يتعلموا أولا ما يعلمه السلفيون ويجهلونه هم، سواء عقيدة الشيعة عقيدة السلف أو تاريخ الشيعة، ادرسوه أولا قبل أن تتكلموا، لكن أن يمشوا مع الغوغاء والرعاع بمثل هذا الكلام فهذا حباله قصيرة. صحيح العوام بتصدم عواطفها، ولكن مع الزمن دائما صوت الحق وصوت البصيرة هو الذي يعلو. ثم مذهب الشيعة، الآن كتب موجودة كثيرة جدا ننصح جميع الدعاة أن يهتموا بها ويعطوها الأولوية، حتى لو يقروها قراءة شخصية، اللي هي كتبت على يد أناس متخصصين وثقات وأمناء، وعلى رأسها على الإطلاق كتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور الكفاري وموسوعة الدكتور السالوس عن مذهب الشيعة وغيرها من الكتابات النافعة المنتشرة في هذه الأيام. المعادلة واضحة جدا، من هو حزب الله؟ من هو حزب الله الحقيقي الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون؟ من هو حزب الله؟ هو حزب أبي بكر وحزب عمر وحزب عثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار وكل من أحبهم ووالاهم وسار على دربهم إلى يومنا هذا، هذا هو حزب الله. فهل الرافضة هم حزب الله بهذا المفهوم؟ إذا كان هم يكفرون جميع هؤلاء الصحابة معنا خمسة أو سبعة بالأكثر، واضح. والنجاة كما قلنا هي في أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل حزب حسن نصر الله على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا يقول بهذا إلا جاهل لا هو عارف السنة ولا عارف الإيه الشيعة، لو درس عقيدته ودرس عقيدة الرافضة لعلم الفرق بين الدينين. فحزب الله يستطيع أن يريحنا ويريح نفسه بأن يعلم اجتماعه معنا على الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتنتهي المشاكل ويتوحد المسلمون يبقى شيء جميل. لكن هل يمكن أن يتنازلوا عن عقيدتهم بدون تقية؟ هل يمكن أن يفعلوا هذا؟ وبعدين ما يجيش حد بيقول لنا لا أنتوا أنانيين، فين التعددية الثقافية، فين فهم الآخر وتقبل الآخر إلى آخر هذه المصطلحات الشيطانية. ما يجي الدور على أهل السنة ما ينفعش تستعمل كلمة طائفية، الطائفية دي على من عدا أهل السنة، لكن حذاري أن تقعوا في هذا الفخ. ما ينفعش أهل السنة يدرجوا تحت وصف طائفية. الدعوة إلى منهج أهل السنة هي الإسلام نفسه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمه الصحابة. فإحنا مش طائفة عشان يقولوا أنتم بتشجعوا الطائفية، نحن الأصل. كما قال الإمام مالك هنا ما سئل عن السنة قال هي ما لثم له سوى السنة، هم لا ينسبون إلى أحد وهم الأصل في الإسلام. فمن المغالطة الخبيثة كلمة إيه كما يقول بعض الدعاة في هذه الأيام أن هناك أناسا يريدون أن إيه يكرسوا الطائفية بين المسلمين. لا، لحد عندنا إحنا مفيش حاجة اسمها طائفية. أهل السنة ليسوا طائفة، ده الطوائف هم الذين يخرجون عن هذا المنهج اللي هي بتعبير أدق هي الإيه الفرق الضالة أو الفرق النارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق عليها. نتوقف قليلا مع موقف الإخوان المسلمين من موضوع حزب الله باعتبارهم يقودون حركة التهليل والهتاف لحسن نصر الله، فنقول يعني أنتم ثرتم فرحا بثورة الخميني ودعمتم الخميني أشد التدعيم، أن يراجع مجلة الدعوة في ذلك الوقت ويرى العجب في الحلم الوردي الذي صنعوه بوهمهم في الخميني وأنه حيغير وجه العالم الإسلامي وأن ده ثورة لكل المسلمين إلى آخره. الإخوان لم يفيقوا إلا حينما فوجئوا بالخميني الذي كان يقول أننا سوف أنصر جميع الحركات الإسلامية في العالم، فوجئوا بالدولة الخمينية تناصر حافظ الأسد في مجازره ضد المسلمين في سوريا، حيث طحنت جنازر الدبابات أهل حماه وبخرت بطون الحوامل وانتهكوا أعراض النساء وغير ذلك. الصدمة على الإخوان في ذلك الوقت هي التي جعلتهم يفقون واستنكروا موقف إيران. ما أسرع ما نسوا وعادوا الآن للهتاف لحسن نصر الله. نقول هل كل من يتبنى قضية فلسطين أو مأساة فلسطين، هل كل من يتبناها يريد بنا الخير؟ هل هذا مقياس يعني نزن به الأمور؟ كم رأينا من الأحزاب العالمانية والقومية والشيوعية والاشتراكية تبنتها يوما وضحت من أجلها؟ فهل هم يريدون بالمسلمين الخير، قوميين والبعثيين وسائر من انتصروا لقضية فلسطين؟ للأسف الشديد الإخوان ما يزالون يصرون على النفور والتنفير من العلم. الإخوان لابد عايزين ثورة تصحيح شوية، يفيقوا شوية وبلاش العقلية بتاعت العهد التقارب الماضي، لأن هم بيتصوروا أحيانا أن الشيخ حسن بن رحمه الله كأنه لا يخطئ يعني، وبما أنه شارك في منهج التقريب إذن لا يجوز الطعن في تقريب مع الشيعة. لا، هو رحمه الله بشر يخطئ ويصيب، وعندنا الميزان الأكبر الذي تعرض عليه المواقف والعقائد والأقوال والأعمال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لعل الشيخ حسن البنا رحمه الله كان له عذر في وقت الأوقات، وإن كان أنا أعرف جيدا أنه كان إذا أتاه وفد من الرافضة لمناقشة كان يبعثهم للشيخ محب الدين الخطيب لأنه كان يحترمه جدا ويلجأ إليه في مثل هذه المعضلات. يعني مش عايزين نخرج للتاريخ الماضي، لكن أقول أن الإخوان محتاجين يراجعوا منهجهم، لازم يهتموا بالعقيدة، لابد أن يهتموا بالتوحيد، يعلموا الشباب شيء عن الإسلام، أن نكف عن الكلام عن الإسلام ونتعلم الإسلام نفسه. كفاية كلام عن الإسلام والانتصار للدعوة بدون أن نتعلم الإسلام نفسه. يعني هذه نصيحة لهذه الجماعة التي نرجو أن تعدل موقفها من عدو لدود لا يفتن الناس إلى عداوته ثم يرفعون الآن شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. نفس المنطق، خلونا الوقت في إيه؟ في المعركة اللي احنا فيها، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. فهم يوهمون الناس للأسف الشديد، يوهمون الناس أن الخلاف مع الرافضة خلاف تاريخي ولا زمانه. هل خلاف الرافضة ولا زمانه؟ أين أنتم مما يحصل في العراق؟ وبعدين ده هم بيكفروكم، الشيخ غرضاه مش واخد باله وجميع قادة الإخوان سواء الأستاذ مهدي عاكف أو غيره، هم بيكفروك أنتوا في عقيدة الرافضة كفار. فيا جماعة الحب ده من طرف واحد، التانيين بيكفروك، فهل هو خلاف تاريخي ولا زمانه؟ الواقع يشهد بألا، بالعكس الآن في هدف تصدير الثورة ونشر الدين الشيعي في أرجاء العالم الإسلامي، ده هدف معروف وملموس يعني. أو أحيانا يهمون الناس أن الخلافات بيننا وبين الرافضة هي خلافات فرعية لا مساس لها بأصل الدين. فهل خلافاتنا مع الرافضة يعني خلافات فرعية لا مساس لها بأصل الدين؟ حنذكر بس موقفين اثنين. موقف ذكرناه من قبل هو موقف الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، وهو مرشد الإخوان في سوريا، وكيف كانت له التجربة مريرة مع الرافضة، خرج منها وقد اتخذ موقفا صارما أن هؤلاء الناس لا أمل فيهم، لا أمل فيهم. وتراجعون موقفه في كتابه الرائع السنة في التشريع الإسلامي. هذا كتاب آخر يعتبر وثيقة مهمة جدا تثبت أن من الإخوان المسلمين أناسا منصفين ينصتون لنداء الشرع ولنداء العقل، وهو الأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى. الأستاذ سعيد حوى كان له تجربة في الأول، هلل مع المهللين بثورة إيران وصدق الكذب والدجل بتاع الخميني، ثم لم يلبث مع الوقت أن انكشفت له الحقيقة، فألف هذه الرسالة الجميلة الرائعة الخمينية، شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. يقول مثلا هنا في المقدمة: وعندما انتصر الخميني ظن المخلصون في هذه الأمة أن الخميني إرجاع للأمر إلى نصابه في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرير التشيع من العقائد الزائفة والمواقف الخائنة، خاصة وأن الخميني أعلن في الأيام الأولى من انتصاره أن ثورته إسلامية وليست مذهبية، وأن ثورته لصالح المستضعفين ولصالح تحرير شعوب الأمة الإسلامية عامة ولصالح تحرير فلسطين خاصة. ثم بدأت الأمور تتكشف للمخلصين، فإذا بالخميني هذا يتبنى كل العقائد الشاذة للتشيع عبر التاريخ، وإذا بالمواقف الخائنة للشذوذ الشيعي تظهر بالخميني والخمينية، فكانت نكسة كبيرة وخيبة أمل خطيرة. أنا أذكر بعض المختصرات فقط. يقول: أما وقد دخل الخميني في زمرة الغلاة المحرفين والمنتحرين المبطلين والمؤولين الجاهلين، فلابد لأهل العلم في هذه الأمة أن يقولوا فيه ما يفضح أمره ويبين حاله كي لا يغتر أحد به، ولكي لا يهلك فيه أحد إلا وقد قامت عليه الحجة وظهر له من البينات ما يدعوه إلى اجتناب هذا الخطر العظيم إلى آخره. يقول خلاصة سبب هذه الرسالة: أن المسلمين استبشروا في مشارق الأرض ومغاربها بتيار الصحوة الإسلامية المعاصرة، آملين أن تعيد إليهم مجدهم الغابر وسلطانهم الزائل ووحدتهم العقدية. وقد تحقق أعداء الإسلام من خطورة هذه الصحوة الإسلامية الرشيدة على مصالحهم، وأنها القاضية الماحقة لغايتهم التي خططوا لها زمانا، فأعادوا لعبتهم القديمة الجديدة، وتشاور كهنة المجوس وأحبار اليهود يريدون الكيد للإسلام وأهله، وبان لهم بأن تشويه هذه الصحوة الواعية وحرفها عن مقاصدها النبيلة الكريمة أفضل وصيلة وأنجع طريق لضربها وإخراجها من مضمونها الإسلامي السليم، تحريفا لغاياتها وتدميرا لأسسها. فسلطوا عليها من المتظاهرين بالإسلام قوما علهم يحققون لهم ما خططوا له وبيتوا من سوء، ليغتالوا الوليد في مهده وأول نشأته ونمائه. وهكذا كان الأمر. جاءت الخمينية المارقة تحذو حذو أسلافها من حركات الغلو والزندقة التي جمعت بين الشعوبية في الرأي والفساد في العقيدة، تتاجر بمشاعر جماهير المتعلقين بالإسلام تاريخا وعقيدة وتراثا، فتتظاهر بالإسلام قولا وتبطن جملة الشذوذ العقدي والحركي الذي كان سمة مشتركة وتراثا جامعا للهالكين من أسلافها من الأبا مسلمية والبابكية والصفوية، فيعيد إلى واقع المسلمين كل النزعات الشر والدمار التي جسدتها تلك الحركات المشبوهة الساقطة في شرك الكفر والزندقة والعصيان، وتعيد إلى الأذهان كل مخططات البرامج الباطنية القائمة على التدليس والتلبيس، فتدعي نصرة الإسلام وهي حرب عليه عقيدة ومنهجا وسلوكا، وتتظاهر بالغيرة على وحدة الصف الإسلامي وهي تدق صباح مساء إسفينا بعد إسفين في أركان الأمة الواحدة، متوسلة إلى ذلك بنظرة مذهبية شاذة، وتزعم نصرة المستضعفين في الأرض وهي تجند الأطفال والصغار وتدفعهم قسرا وإلجاء إلى محرقة الموت الزؤام. ثم هي لا تكتفي بكل هذا الشر الأسود، بل تقيم فلسفتها جملة وتفصيلا على قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لكل تاريخ المسلمين، فتأتي على رموزه وأكابر مؤسسيه هدما وتشويها وتمويها، وتجدد الدعوة بإصرار إلى كل الصفحات السلبية السوداء الماضية في التاريخ والتي ظن المخلصون أنها قد بادت، فليس من مصلحة المسلمين ولا في صالح الإسلام إعادة قراءتها من جديد. يعني الكتاب بيستمر على هذا المنوال، ثم يذكر تاريخ ظهور التشيع ويتكلم عن الغلو في الأئمة، وبعد كل عقيدة يقول وجاء الخميني ليؤكد هذا الغلو ويعمقه، ويأتي بأدلة على أن الخميني امتداد لهذا الضلال، فيذكر مثلا قوله في الحكومة الإسلامية: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وأن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين إلى آخره. ثم يناقش قولهم بتحريف القرآن ويفصل يعني في ذلك، ثم قال: وكنا نأمل أن يتصدى الخميني لمثل هذه الكفريات وينزه كتاب الله تعالى عنها ويلعن القائلين بها ويصرح بكفرهم وخروجهم من ملة الإسلام، إلا أنه عاد فأكد كل هذا الشذوذ العقدي في كتابه كشف الأسرار حينما قال: لقد كان سهلا عليهم يعني الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتناولوا الكتاب السماوية بالتحريف ويزدلوا الصقر على القرآن ويغيبوه عن أعين العالمين، إن تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة قاتله الله. يقول: وهذا من خميني كفر بواح ونقض للإسلام كله، فهذا القرآن المعجز الذي حوى معجزات كثيرة إذا تجرئ عليه فأي سند في الإسلام يبقى له مكانة وأي سند للإسلام يبقى بعد ذلك. ثم يذكر موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة، وينقل عن الخميني قوله إن أبا بكر وضع حديث، إن أبا بكر وضع على رسول عليه السلام. طب ده اسم الصديق، الصديق كيف يضع حديثا على رسول الله عليه السلام؟ فيدعي الخميني قاتله الله أن أبا بكر الصديق وضع حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وذلك تحت عنوان أدلة مخالفة أبي بكر للقرآن الكريم. وأيضا اتهم سمرة ابن جندب رضي الله عنه بأنه كان يضع الحديث، ثم ذكر طبعا كلامهم في الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونقل أيضا من كلام الخميني وما فيه من تطول على يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما الشيخين، ثم ذكر انتقاصهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مخالفتهم للإجماع، ثم موقفهم من أهل السنة والجماعة. يقول الخميني في أحد بحوث الفقهية: فتحصل في جميع ما ذكرنا في أول البحث إلى هنا أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. حينما يحصل تعارض في النصوص كيف يتم الترجيح؟ أول شيء موافقة الكتاب والسنة، طبعا السنة في زعمهم هم بتاعتهم، ومخالفة العامة أحد المرجحات. ثم يقول: رمز من رموز الإخوان المسلمين لا يستطيع أحد أن ينكر خدمته الجليلة للجماعة، وكتابته في ذلك معروفة. يقول الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى: ألا فليعلم شباب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة رأي الخميني في أهل السنة والجماعة عامة، وليكف عن الإعجاب فيه بخداعه وخداع أتباعه، فما هم إلا دعاة ضلالة وما هم إلا دعاة إلى النار. فالله تعالى يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. وهؤلاء يأمرون أتباعهم بوجوب مخالفة فتوى أئمة الاجتهاد من أمثال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والثوري والأوزعي، بل يأمرون أتباعهم بمخالفة أي عالم من علماء أهل السنة والجماعة، ويعتبرون ذلك علامة على صحة السير وسلامة المقصد. فهؤلاء بالنسبة لأهل السنة والجماعة يرون أن يعامل أهل السنة والجماعة كمعاملة اليهود والنصارى في ضرورة المخالفة، حيث لا نص في الكتاب والسنة والإجماع. ثم يعقد فصلا في غلو الشيعة في فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ثم يقول في آخر الفصل: وأن من ألف عقائد أهل السنة والجماعة وعرف صفاءها ونقاءها وعرف مذاهبهم الفقهية وطرائقهم في التحقيق والجرح والتعديل لا يستطيع أن يتحمل ما يجده من شذوذ وغرائب، ولكن بعض شباب أهل السنة والجماعة خدعوا بذلك وغرر بهم، لأن عندهم فراغا استغله هؤلاء الخادعون المخادعون، فحاولوا أن يقدموا لهم الخمينية على أنها تمثل الأصالة والحيوية، وما هي إلا مقبرة للإسلام الصحيح ومحاولة لدفن الإسلام وأهله. فيا شباب الأمة الإسلامية انتبهوا. ثم أذكر بعض مواقف الخميني بيتكلم على روح السيطرة على العالم الإسلامي ومحاولة تشييعه، ثم يذكر تحالفات الاستراتيجية المرفوضة، ثم يتكلم على أن تنمية الأمة الإسلامية وأموالها في خطر، ثم يتكلم عن انتكاس الصحوة الإسلامية. يقول هنا: لقد كان العالم الإسلامي قبل ظهور الخميني في طريقه إلى العودة إلى الإسلام، وبدأت شعوب الإسلام تستمع إلى كلمة الإسلام الصافية، فجاء التطبيق الخميني أسوأ مثل لنموذج تطبيقي للإسلام على أرض الإسلام، وخاطب العالم بخطاب غير معقول ودعاهم إلى إسلام عجيب رأينا نماذجه، فكان لذلك آثار على صحوة الشعوب المسلمة، فكانت الخمينية انتكاسة للصحوة الإسلامية، وكانت تحطيما لتطلعات دعاة الإسلام إلى عالم جديد. وهكذا، وبعد أن كادت جهود المصلحين والمجددين أن تؤتي ثمرها، هز الخميني فطرة الإنسان فأحدث بها اهتزازا وارتباكا، لأنه خاطب هذه الفطرة بغير المعقول وغير المقبول، فجعل المذهبية مادة في دستوره، وحرم الأقلية السنية في تطبيقه أبسط حقوق الإنسان. فإذا عرفت أن طهران كلها ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة والجماعة، عرفت مدى ما يمكن أن ينظر إليه العالم إلى ضيق الأفق في التطبيق الإسلامي الذي لا يعطي فرصة حتى للمخالفين في المذهب أن يقيموا مساجدهم، فما بالك بغير المسلمين. ثم يتكلم عن التقية والبندقية. يقول بعض الشيعة: يستعملون التقية بأكثر من الحد الذي تجيزه شريعة الله عز وجل. وكنا نتصور أنه بعد انتصار الخميني في إيران أن الشيعة قد تجاوزوا التقية، ولكننا من خلال الواقع وجدناهم يستعملون التقية مع البندقية، فهم سواء في ذلك النظام النصيري في سوريا أو حركة أمل أو إيران، يتعاونون مع إسرائيل سرا ويعطونها الذي تريد ويتظاهرون بخلاف ذلك، وهم يحاربون حربا طائفية في كل مكان ويتظاهرون بشعارات سوى ذلك، وهم يتخيرون لخطاب شباب الإسلام عبارات وخطابات يلبسونها ثوب الخداع ويتسترون على حقيقتهم، ويقدمون للناس في إيران زادا، ويقدمون لشباب الإسلام كلهم زادا آخر. كانوا بالأمس يستعملون التقية حماية لأنفسهم، والآن يستعملون البندقية للسيطرة، ويستعملون التقية لخداع الآخرين، فيلبسون لكل حالة لبوسها، يتحالفون مع اليسار إذا رأوا ذلك يقربهم من أهدافهم، ويدخلون في الأحزاب اليسارية ويعلنون شعاراتها التي تناقض مبادئهم، وهم يكتمون أهدافهم الحقيقية. انظر إليهم في سوريا وفي تركيا وفي باكستان وفي أفغانستان وفي غيرها، فإنك حيثما رأيتهم هنا وهنالك تجدهم يلبسون لباسا حزبيا في الظاهر، ويكتمون مخططاتهم الخفية في الباطن حتى يصلوا إلى مرادهم، فاجتمع لهم في بعض البلدان التقية والبندقية. وطبعا ده اللي بيعمله نصر الله، التقية والبندقية، تقية مع الشباب حينما يخاطب في الفضائيات والخطب العنترية الإسلام والوحدة الإسلامية والناس الذين يفرقون المسلمين إلى آخره والعبارات الرنانة، وفي نفس الوقت بندقية والناس ناس خالص اللي حصل من حزب أمل أو حركة أمل. حركة أمل دي اللي صفت وجود الفلسطينيين في لبنان وأقامت لهم المجازر، واختبأ الناس الذين بقوا على قيد الحياة في المجاري وفي المخابئ، وخرجوا بعد شهر بعد ما انتهت المذابح، بعد شهر تحدثت أيامها وكالات الأنباء عن ظروف هؤلاء الناس. بيقول هنا: ولا زالوا في بعض البلدان يظهرون التقية ويبحثون معها عن البندقية، وقد آن الأوان لشباب الإسلام أن يدركوا خداع هؤلاء وأن يعرفوهم على حقيقتهم. فهناك عقائد صحيحة واحدة هي عقائد أهل السنة، وهي التي ينبثق عنها كل خير، أما هؤلاء فعقيدتهم زائفة، ولا يجتنى من الشوك العنب ولا من الحسكتين، فمن حسن ظنه بالخمينية فقد وقع بالغلطة الكبرى، وجنى على نفسه في الدنيا والأخرى، وجانب حذر المؤمن الذي لا يلدغ من جحر مرتين. ثم يقول: وما الخمينية إلا تبن لعقائد الشيعة الشاذة ولمواقفهم التاريخية الشاذة وإعطائها زخما جديدا، وساعد على وجود هذا الزخم تطلع شباب أهل السنة والجماعة وحنينهم لدولة الإسلام، فخالوا السراب ماء، قالوا السراب ماء، وظنوا الخمينية هي دولة الإسلام، وبالخداع وقعوا وبالوهم سقطوا. وإن حنيننا إلى دولة الإسلام لا يوقعنا في الكفر أو في الضلال، ولا ينبغي أن تنطلي علينا الحيلة، فمجتمع الخميني ليس مجتمع حق، وهو أحد شعارات الحركة الإسلامية الحديثة، وليس مجتمع حرية، وهو أحد شعارات الحركة الإسلامية الحديثة. عارفين الحق والحرية قوة، دي شعارات الإيه؟ الإخوان، الحق والحرية والقوة. فهو يقول هنا للإخوان: لن تجدوا عند الخميني إلا السراب. يقول لهم: مجتمع الخميني ليس مجتمع حق، وهو أحد شعارات الحركة الإسلامية الحديثة، وليس مجتمع حرية، وهو أحد شعارات الحركة الإسلامية الحديثة، وليس مجتمع قوة. وأول القوة عندنا قوة الاعتقاد الصحيح، والقوة إحدى شعارات الحركة الإسلامية الحديثة. فيا شباب هذه الأمة، تطلعوا إلى دولة الحق والقوة والحرية، ولا تخدعنكم الخمينية، فهي دولة الباطل والانحطاط والعبودية، وهي عودة بالأمة الإسلامية إلى الوراء. وكفى الخمينية فضيحة صفقات السلاح مع إسرائيل وتعاونها الكامل معها، اللي هي يسموها إيران جيت. فتلك علامة على أنه لن يخرج عن إيران الشيعة إلا الدمار والولاء لأعداء الله، ولأمر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن الدجال يخرج من خراسان، وأنه يخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. ولهذا أيضا أجمع مؤرخة التراث الإسلامي بأن خراسان عش الباطنية السوداء الحاقدة. يقول أيضا في الخاتمة، يقول: فنحن نركز على العقيدة أولا، ثم على العبادة ثانيا، ثم على مناهج الحياة. وينص الحديث الصحيح: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فنحن نبحث عن عقائد هذه الفرقة الناجية، ونتمسك بها، وعن عاداتها وقيمها، وعن مناهج الحياة فيها، فنسلكها ونتمسك فيها. والخمينية وعقائدها غير عقائدنا، وعباداتها غير عباداتنا، ومناهج حياتها غير مناهج حياتنا. لأن الأصل عندهم هو أن يخالفونا، ده النجاة في أن هي في مخالفة أهل السنة، وهذا أحد المرجحات. إذا كنا نحن ننتسب للفرقة الناجية وهم يتعبدون بمخالفتنا، فأن يكون معهم نصيبنا الحق، ما دمت أنت على يقين أنك تنتمي للفرقة الناجية. ثم إن الفرقة الناجية جاء في صفتها هي ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وهم يكفرون أصحابه. ثم يقول: لأن الأصل عندهم هو أن يخالفون، فما بال أناس في الفرقة الناجية يفرون من الجنة إلى النار ويسلكون غير سبيل المؤمنين. إن بعض من نفترض عندهم الوعي غاب عنهم الوعي، فلم يدركوا خطر الخمينية. وإن بعض من نفترض عندهم العلم قصروا عن إبراز خطر الخمينية، فكادت بذلك تضيع هذه الأمة. ولذلك فإن ده كلام الشيخ سعيد حوى من أكبر رموز الإخوان في العصر الحديث، يقول رحمه الله: ولذلك فإننا نناشد أهل الوعي أن يفتحوا الأعين على خطر هذه الخمينية، ونناشد أهل العلم أن يطلقوا أقلامهم وألسنتهم ضد الخمينية. لقد آن لهذا الطاعون أن ينحسر عن أرض الإسلام، وآن للغازي أن يكون مغزوا. الأمة الإسلامية عليها أن تفتح إيران للعقائد الصافية من جديد، كما يجب عليها أن تنهي تهديدها الخطير لهذه الأمة. وليعلم أصحاب الأقلام المأجورة والألسنة المسعورة الذين لا يزالون يضللون الأمة بما يكتبونه وبما يقولونه أن الله سيحاسبهم على ما ضلوا وأضلوا، فليس لهم حجة في أن ينصروا الخمينية. فنصرة الخمينية خيانة لله والرسول والمؤمنين. ألم يروا ما فعلته الخمينية وحلفاؤها بأبناء الإسلام حين تمكنوا؟ ألم يعلموا بتحالفات الخمينية وأنصارها مع كل عدو للإسلام؟ لقد آن لكل من له أذنان للسمع أن يسمع، ولكل من له عينان للإبصار أن يبصر، فمن لم يبصر ولم يسمع حتى الآن فما الذي يبصره وما الذي يسمعه؟ فهؤلاء أنصار التتار والمغول وأنصار الصليبيين والاستعمار يظهرون من جديد، ينصرون كل عدو للإسلام والمسلمين، وينفذون بأيديهم كل ما عجز عنه غيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين. ألا فليسمع الناس وليبصروا ولا تساعة من دم. إنه لا يزال للعذر مكان لمن أراد الاعتذار، وسيأتي يوم لا يقبل فيه من أحد الاعتذار. فالساكتون عن الحقيقة لن يعذروا، والناكبون عن الحق لن يعذروا، والذين ضلوا وأضلوا لن يعذروا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الله، أي في الحديث القدسي، فيقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهؤلاء الخمينيون يعادون أولياء الله من الصحابة فمن دونهم، فكيف يواليهم مسلم؟ وكيف تنطلي عليه خدعتهم؟ وكيف يركن إليهم؟ والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهؤلاء الخمينيون ظالمون، ومن بعض ظلمهم أنهم يظلمون أبا بكر وعمر، فكيف يواليهم مسلم؟ والله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إنه لا يواليهم إلا ظالم، ومن يرضى أن يكون ظالما لأبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وطلحة والزبير، ومن يرضى أن يكون في الصف المقابل للصحابة وأئمة الاجتهاد من هذه الأمة، ومن يرضى أن يكون أداة بيد الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، ألا يرى الناس أنه مع أن ثلث أهل إيران من السنة لا يوجد وزير سني؟ ألا يرى الناس ماذا يفعل بأهل السنة في لبنان، سواء في ذلك اللبنانيون أو الفلسطينيون؟ ألا يرى الناس ماذا يفعل حليف إيران حافظ الأسد بالإسلام والمسلمين؟ أليست هذه الأمور كافية للتبصير؟ وهل بعد ذلك عذر لمخدوع؟ ألا إنه قد حكم المخدوعون على أنفسهم أنهم أعداء لهذه الأمة، وأنهم أعداء لشعوبهم وأوطانهم، وأنهم يتآمرون على مستقبل أتباعهم، فهل هم تائبون؟ اللهم إني أبرأ إليك من الخميني والخمينية ومن كل من والاهم وأيدهم وحالفهم وتحالف معهم. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كانت وقفة من خلال كتاب الخمينية للشيخ سعيد حواء رحمه الله تعالى، أعتقد فيها رد مقنع وكافي في الموقف الصحيح من الخمينية على لسان رمز من رموز الإخوان. كما ذكرنا من قبل، لابد من الانتباه للعبارة التي تستعمل الآن، أن المعارضين لحزب الله أو الذين يفضحون عقيدته وفسادها يبقى دول دعاء إلى الطائفية. فيش حاجة اسمها طائفية، اوعوا تقبلوا في يوم من الأيام أن إحنا نوصف بأننا طائفة. أهل السنة ليسوا طائفة. طائفة دي تتقال على إيه؟ على جاليات، على الناس اللي طرقت على الخط الأصلي، لكن هو الإسلام نفسه. يعني أهل السنة هم أهل الإسلام، كما قال شيخ الإسلام: أهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام، خلاصة أهل الإسلام. يقول الإمام ابن بديس رحمه الله تعالى: نهضتنا بنيت على الدين فكانت سلاما على البشرية، لا يخشاها والله النصراني لنصرانيته، ولا اليهودي ليهوديته، بل ولا المجوسي لمجوسيته، ولكن يجب أن يخشاها الظالم لظلمه، والدجال لدجله، والخائن لخيانته. فبدل ما تقولوا علينا أن احنا دعاة الطائفية، لا، قولوا نحن دعاة الإحياء السني، تجديد السني، كما فعل تماما مين؟ صلاح الدين الأيوبي. فده تجديد وإحياء. وكما ذكرنا من قبل وناقشنا مفهوم إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين مش مفهوم أن احنا يا جماعة نتلموا مع بعض وخلينا كده حاجة واحدة وكل واحد يتغاضى من ناحيته زي ما يكون تركه، وكل واحد يتنازل عن مال أبيه أو جده. لا، لا يملك أحد أبدا أن يتنازل عن شيء من الحق. وإصلاح ذات البين من ضمن ملامحه مجاهدة أهل البدع والرد على أهل البدع، كما فعل الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن. يفرق الأمة، نعم يفرقها، لكن كما كان محمد عليه الصلاة والسلام فرقا بين الناس، والقرآن اسم فرقان، فما يميز الناس إلى خبيث وإلى طيب وإلى مؤمن وكافر وإلى سني ومبتدع، فهذا ليس تفريقا للمسلمين، بل هذا هو إصلاح ذات البين، أن يجتمع الناس على الحق لا أن يجتمعوا على حساب الحق. نعم. فالذين تنتفخ يعني أوداجهم الآن من شدة الولاء للحزب الرافضي أين كانوا؟ بل أين هم الآن من مذابح السنة في العراق؟ يقول بعض الدعاء إن طموحي في أن ينصر الإسلام إبليس أقوى من طموحي أن ينصره الرافضة، فهؤلاء لا يأتي منهم خير. ثم نلم بإلمامة يعني تاريخية سريعة، نقول متى نصر الرافضة الإسلام؟ فشهادة التاريخ وشهادة الواقع تقسم ظهور الرافضة وتفضح تأمرهم على المسلمين، فيا ليت قومي يعلمون. فلو أنك سألت أذكر معركة واحدة فقط نصر فيها الرافضة الإسلام، أذكر بلدا واحدا فقط فتحه الرافضة وأدخلوه في الإسلام، أذكر قائدا رافضيا واحدا فقط نافح عن الإسلام. عشان نكون في دقة في الكلام، هو استثناء واحد فقط، استثناء الحمدانيون اللي هو سيف الدولة الحمداني، هذا كان رافضيا، هذا حارب النصارى. حتى الحمداني هذا لولا دعاية المتنبي له لما بقي له ذكر في التاريخ، لولا شعر المتنبي في حقه ما كان أحد يعرف سيف الدولة الحمداني والله. ودي فيها إشارة أيضا للدعاية التي تروج الآن لحزب الله، هي التي ترفع شأنه ويعني تعطيه ما لا يستحق. أيضا على الجهة الأخرى نقول متى كف الرافضة عن خيانة المسلمين؟ متى لم يتأمروا مع الغزاة على بلاد الإسلام؟ ابن العلقمي، نصير الطوسي، القرامطة، المتأمرون ضد صلاح الدين مع الصليبيين من الروافض، الدولة الصفوية ثم الغاجرية ثم البهلوية ثم الخمينية، كلهم على نفس الدرب. الآن في العراق على قدم وساق المجازر على يد جيش المهدي ولواء غدر الذي يسمي نفسه لواء بدر، والشرطة الرافضية يعني الناس دي عايشة فيه، يعني ده واقع. لماذا تهملون هذا الجانب؟ لما تشفعوا كده عند الرافضة خليهم يكفوا شوية عن المذابح التي يعني يجرونها لإخواننا في العراق. فالرافضة عندهم قناعة أنهم لابد أن يصدروا الثورة وأن يحصل تشييع للبلاد الإسلامية من خلال الأنشطة السياسية والإعلامية التي تمس شغاف قلوب الشعوب واعتماد الخطاب الثوري الحماسي، وهذا أسهل وأسرع وأقل تكلفة من توجيه الخطاب العقائدي للتبشير بدين الرافضة. فنحن نقول يعني نعم للمقاومة، ما أحد يعترض تحصل مقاومة وأن تحصل النكاية باليهود قتلهم الله، لكن لا لتصدير الدين الرافضي. وكما قلنا من قبل احنا شبهنا الموقف بحصان طروادة، فنقول تغزلوا في الحصان كما شئت، تغزلوا في حصان طروادة وفي جماله وتناسقه وحجمه الضخم و عيونه وكل شيء، تغزلوا في حصان طروادة كما شئتم، ولكن لا تدخلوا هذا الحصان داخل أسوار المدينة، بمعنى لا تتخذوا من مواقف حزب الله المبهرة لعوام الناس سلما لكي يدخلوا إلى داخل عقول شبابنا ويحتلوها ويشيعوا المسلمين. فبلا شك أننا نتألم لما يحصل لإخواننا السنة في لبنان، وأن من لم يتألم بل من لم يعني يحدث نفسه على الأقل بأن يؤدي ما يستطيع فإنه لا حظ له في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيضا في عنصر آخر في عنصر الهوجة اللي احنا فيها دلوقتي، إن أصلا داخل في الهوجة مين؟ حتى الإعلام العادي داخل فيه بالتهليل. ليه؟ لأن أصلا طبيعة المعارضة في أي دولة إنها تحب أي حاجة تحرج الحكومات، فده السبب ان المعارضه حتى اللي هي مالهاش علاقه بالاسلام واللي يمكن امبارح كانت بتشتغل في حزب الله لان دي بتضع الحكومات في حرج، فدايما المعارضه تميل الى الايه؟ اي موقف يحرج الحكومات التي يعارضونها. فهذا احد عوامل الرواج الاعلامي المتزايد لموضوع حزب الله. اما اهداف حزب الله في الوضع الحالي فهي اساسا كانت العوده الى دائره الضوء بعد انحسارها عقب الانسحاب اليهودي من جنوب لبنان، دي كانت الوسيله الوحيده لاثبات وجودها وتفعيل وجودها من جديد، أيضا ليثبت أنه الفصيل الأقوى من فصائل المقاومة، ثم تخفيف الضغوط على الحليفة الأم وهي إيران، الضغوط العالمية على إيران. وكما ذكرنا من قبل نريد أن نستحضر كلمة عمر رضي الله تعالى عنه: لست بخب ولا يخدعني الخب. عيب كبير جدا أن علماء أو دعاة كبار من علماء أهل السنة يجعلوا من أنفسهم بوقا ينفخ فيه العدو الصائل، بوق دعاية لعدونا، هذا مما لا ينبغي، بل لابد من الحذر من أحفاد العلقمي الذين كانوا ولا يزالوا بوابة الغدر. لا شك أن واقعنا واقع مؤلم ومؤلم جدا يترجم عن العجز، في عجز عن اتخاذ الموقف الصحيح الذي تمليه الشريعة، لأننا إما أن نفعل شيئا وإما أن نفعل الشيء الخطأ. خيار المسلمين للأسف الآن هو إيه؟ أو أغلب المسلمين إما أن لا يفعلوا شيئا وإما أن يفعل الشيء الخطأ بأنه إيه؟ يوالي هؤلاء الرافضة. فنحن لا نفصل ما يحصل من حزب الله عن مصالح إيران، فهو في خدمة طهران وأهداف الشيعة. وبعدين نلاحظ برضو الرافضة هم عايزين مننا إيه؟ هم عايزين من السنة دور الهتيفة، يعني أنتوا تصفقوا وتتظاهروا وترفعوا صور حسن نصر الله وتكونون بوقا دعائيا لها، تصفيق والهتاف باسم حسن نصر الله، في حين أن نفس حزب الله لمدة 20 سنة بيحتكر هو الإيه؟ المقاومة، ويمنع شباب السنة من الليل، لأنه في يوم الأوقات كما صرح عنصر قيادي سابق في حزب الله أن حزب الله هو حرس الحدود لإسرائيل، وده طبعا شيء كان ملموحا في الفترة. وأخيرا نسأل يعني سؤالا، لماذا يدعم الرافضة أمريكا والصهيونية في العراق، ولماذا تحالف الرافضة مع أمريكا في أفغانستان؟ فهو عدو واحد، فترى أنهم يتحالفون معه في جبهات ويقاتلونه في جبهة لبنان. هم تحالفوا مع أمريكا في أفغانستان لما قالت إيران للأمريكا إيه؟ أنتم تعلمون أنه لولا إيران لما سقط الطالبان، فتحالفوا مع الأمريكان في أفغانستان وتحالفوا مع الأمريكان فين؟ في العراق، ثم يقاتلون هذه الجبهة الصهيونية في لبنان. فهو تناقض صريح يحتاج إلى توضيح. ما هو الجواب؟ الجواب أن القتال في لبنان هو حصان طروادة، والجواب هو أنهم يحاولون استغلال البوابة الفلسطينية لإدخال الحصان داخل المدينة وتصدير دين الرافضة وتحويلنا إلى بوق دعائي الله. في الأيام السابقة صرح قائد عسكري من حزب الله يدعى سيد علي في حوار مع جريدة الجارديان، وسهل جدا الحصول عليه الأعداد الأسبوع الماضي من جريدة الجارديان البريطانية، بيقول إن الصراع ليس فقط ضد إسرائيل، هذا معنى الكلام، الصراع ليس فقط ضد إسرائيل ولكن أيضا ضد أهل السنة اللبنانيين. ده كلام طازج ما عداش عليه أيام، إن الصراع الآن ليس ضد إسرائيل ولكن أيضا ضد أهل السنة اللبنانيين، وإن الشيعة لن يسمحوا أبدا بأن يعودوا كما كانوا دائما، يعني عمال جمع قمامة، هذا لن نسمح بعودته مرة ثانية. ثم يقول أيضا فلتتوقف هذه الحرب، ثم سنبدأ في تصفية الحسابات مع الذين لم يقفوا معنا، وأيدينا ستطال كل من صرح ضدنا. فعملية الإعجاب بالحركة الثورية في حد ذاتها يبقى نعجب بجيفارا، ما هو ثوري واجه الغرب وواجه أمريكا في كوبا ونحو ذلك. الانبهار أو الإعجاب بالموقف لا يعني أن أتوحد مع هذا الشخص وأتقمص عقيدته. نختم الكلام بما يتعلق بالموقف السلفيين في هذه القضية كما نلاحظه من كلام علمائهم في كل مكان، وإن كان الإعلام السني بصورة عامة الإعلام عامل زي جماعة ركبين قارب وكل واحد بيجدف في ناحية، واضح؟ فبالتالي تجد القارب بيلف حول نفسه وممكن كمان يعني يغرق. على الأحوال بالنسبة للإعلام في حاجة بيسموها العقل الجمعي، العقل الجمعي، فتكرار المؤثرات السمعية البصرية تطبع صورة الشيء في داخل الإنسان، إما صورة إيجابية أو صورة سلبية. زي مثلا حركة طالبان، الإعلام العالمي ظل يدندن لتصويرها بصورة مخيفة وصورة سلبية، العقل الجمعي بقى يقولوا إيه ما تخلصونا منهم بقى بسرعة. أو في أيام حرب العراق العقل الجمعي كله كان مهيئ أنها يلا بسرعة أمريكا تيجي تنقذنا وتقضي على صدام، فالإعلام بيوجه الناس ويطبع صورة معينة عما يريدون توصيله، وعلى أساس هذه الصورة يحصل رد الفعل ويتحدد نوع التفاعل. ولله الحمد لا ينجو من تأثير العقل الجمعي في واقعنا هذا غير السلفيون أو علماء السلفيين ومن يتبعونهم على بصيرة، لأن الدعوة السلفية أو سميها الماشئة الوهابية أو غيرها كما يقولون لديها حصانة تحميها من أي اختراق يجرها إلى الانقياد مع قطيع العقل الجمعي. والسلفيون هم أبعد الناس من أن يقعوا أسر الإعلام الموجه من حزب الله، ولهذا فهم لا يتأثرون بالدعايات، وحتى مناوشاتهم مع اليهود لا تشفع لهم عند السلفيين، لأن السلفية منهج لا يقوم على العواطف ولا على المشاعر فقط، وإنما الميزان عندهم سلامة المعتقد وصيانة التوحيد الخالص ونبذ الشرك والولاء والبراء. ولذلك فإن خلافهم مع حزب الله جذري يمس أصول العقيدة، وعلماء السلفين ينطلقون من منطلق عقائدي صارم يجزم بأن حزب الله ليس أهلا لأن يقود دفة الجهاد وليس الأمر أنهم مخذلون ولا أنهم لا يحبون الجهاد ولا أنهم أبواق للحكومات. وبالنسبة للصراع في لبنان فإن أكثر ما يعني السلفيين سلامة إخوانهم المسلمين في لبنان، وهم يدعون اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ثم أخرج المسلمين من بينهم سالمين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-419-00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.